عمل عمل ما بنص عام لم يجري العمل بهذا العمل بما سلم، لأن كل بدعة أصلها نص عام. مثلا يستدل به البعض على جواز الدعاء في الخطبة دون رفع اليدين. وجهه أن الإنسان كان قبح الله هاتين اليدين على الرفع، كان يزيد رسول الله على 13 إصبع وقفوا على الدعاء وانتربوا وانتر عليه رفع اليدين. لكن طلعنا الحديث صحيح مسلم حتى لو زيها في بيوضة بعض الترغي يخترف عجلون أو حد المسؤول، ولكن جواز الدعاء ونحن قلنا بجواز الدعاء ولكن بمناسبة أحيانا بمناسبة أحيانا كيف؟ لأنه واجب الآن، لأن الدعاء واجب. هذا حسان هذا واجب ولا هو واجب؟ هم بيقولون أنه واجب؟ ها؟ إنما الأعمال بالله. لا أقول لك رب النار على خطوة الجماعة ما تعرف فيها فلا تصب عليه. كانت إذا انتقل فتنة في المسجد. بناء أقول إما أن نرتكب بدعة وإما أن نهدى عن نفسه. إما أن نزل فتنة. عمارة بن رؤيسة قال رأى بشرف أنه رأى بشرف بن مروان على المنبر رافعا يديه قال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بن مسلم. تعليق شيخنا وفي رواية في المسند عن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال كنت إلى جنب عمارة بن رؤيسة وبشر يكتبنا فلما دعا رفع يديه فقال عمارة الجواب ما سمعته تقييد من ليس على الإطلاق يعني نحن كما تعلم ما نأخذ هدي الرسول عليه السلام مجرد رواية في واقعة معينة، لكن هذه الواقعة تبين جواز هذا الشيء، لكن كونه من تمام الخطبة والاستمرار على ذلك فذلك لا يعني. كان بعض الإخوة تشكر هذا فذكر لي فأجبت جواب عن الأمور عليكم. قلت أن هذا ليس يعني هذا دعاء ورد عرضا فعمل به هذا وليس دعاء راتبا أصبح أشبه بالكليشيه الآن يحفظونه عن ظهر القلب دون أن تحفظ معانيه. هذا سبق أن ذكرنا هذا. إيش عندك؟ نفس الشيء نفس الشيء قرأت فيديو الجمعة. لا ليس شتان ما بينهما، هناك جاء الحديث بأن الرسول كان يقرأ يوم الجمعة كذا وكذا في فرق كبير. شيخ قلت الجماعة قلت الناس في الجماعة في كل الصلوات لا يشرع صلاة الناس في الجماعة ولا إيش خلنا نعم قراءة القرآن عمل صالح. كيف قراءة القرآن عمل صالح؟ أهلا كان يقرأ القرآن يقول له فقط الضوار قراءتي لوالدي لوالدتي كيف يعني لأنه بالميزان السابق هذا الدعاء نعم فهل جاء عن الشرط مثل هذا الدعاء أن يهب طواب ما قرأه من القرآن لوالديه ولمشايخه ولعامة المسلمين وكريش طويلة علينا طبعا هذا ليس له أصل، ولكن قراءة القرآن والصلاة وكل عبادة يفعلها الولد فللوالدين من ذلك حظ كبير على اعتبار أنهما كان سبب وجود هذا الولد الصالح، كما أشار إلى ذلك عليه السلام في الحديث المعروف في صحيح مسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أما قراءة القرآن على روح المؤمنين بعامة والدعاء بذلك فهو لم يكن من صنيع السلف يقينا،